الغير. إذا أردنا أن نستل أدبه صلى الله عليه وسلم في سيرته وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وقدوة العاملين، لوجدنا أعظم أدبه ما كان مع ربه جل وعلا، فقد كان عليه الصلاة والسلام في غاية الأدب والحياء مع ربه جل ذكره في رحلة الإسراء. ربنا عز وجل يقول عنه: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبره أخوه موسى أن أمته لا تطيق ذلك العدد من الصلاة عندما فرضها الله عز وجل عليهم 50 في اليوم والليلة، فما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى انتهى الأمر إلى 5 صلوات، ومع ذلك ألح عليه موسى أن يعود فيراجع ربه. فقال عليه الصلاة والسلام، يخبر أخاه موسى، قال: استحييت من كثرة مراجعة ربي. فأعطاه الله عز وجل مناه مع البقاء على حيائه عليه السلام، فإذا بمناد ينادي مناد أن قد أمضيت فريضتي، فجعلها الله عز وجل 50 في العدد 50 في الأجر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما كتب الله له الهجرة إلى المدينة مكث 16 شهرا يصلي إلى بيت المقدس شمال المدينة، وكله رغبة في أن يصلي إلى الكعبة لعلمه بأنها بيت الله، ولقد كان عليه الصلاة والسلام قبل هجرته إنما يصلي بين مستقبل الركنين اليمانيين، فيكون قد توجه إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في آن واحد. ومع ذلك أدبا مع ربه لم يسأل الله عز وجل ذلك، وإنما أخذ يقلب بصره في السماء، فأنزل الله عز وجل قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا شيء يسير من أدبه صلى الله عليه وسلم مع ربه، وإلا فحياته كلها غدوه ورواحه أدب مع الله، ذلك أنه تحقق فيه صلى الله عليه وسلم العبودية في أكمل أحوالها. ولهذا قال الله عز وجل عنه وله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.